إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، الإيمان هو أعظم ما يملكه الإنسان، ومن فقد الإيمان فلا وزن له وإن ملك الدنيا بأجمعها، ولا قيمة له عند الله تعالى مهما أنجز للبشرية من إنجازات تنفعهم، ومهما أطعم الفقراء وكفل الأرامل والأيتام وعالج المرضى ونفس كرب المكروبين، ومهما عمل من أعمال الخير في دنياه فلا وزن له عند الله تعالى بلا إيمان. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإذا كان الإيمان هو الحياة، الحقيقية للإنسان، وهو الذي بسببه يكون له وزن وقيمة ومكانة ومنزلة عند الله تعالى، كان لزاما على المؤمنين معرفة حقيقة الإيمان وما يكمله وما يزيده وما ينقضه وما ينقصه وما يدخل فيه وما يخرج منه، ومدارسة الإيمان ما أمكن. ويتأكد ذلك حين نرى طوائف من البشر، بل جموعا غفيرة بلغت المليارات من الناس، قد ضلت في باب الإيمان ضلالا بعيدا، ولم يهد لحقيقة الإيمان إلا القليل من الناس. فكانت الهداية للإيمان أعظم نعمة، وكانت معرفته والعلم به أشرف أنواع العلوم والمعارف وأجلها وأعظمها وأنفعها، وكان الجهل بالإيمان أشد الجهل وأقبحه وأكثره ضررا. وما خلق الإنسان إلا ليبتلى بالإيمان، وما كانت الدنيا والآخرة والبعث والجزاء إلا لأجل الإيمان، وما أنزل القرآن إلا ليدلنا الله تعالى به على الإيمان، وكل آياته في الإيمان، إما دعوة إليه أو تحذيرا من ضده أو بيانا لأجزائه وأحكامه أو ذكر عاقبة محققيه وتاركيه. وحسبنا أن نعرف أن مفردة الإيمان وما اشتق منها جاءت في القرآن في أكثر من 800 موضع. ولو قضى الإنسان عمره كله في دراسة الإيمان ومعرفته وتحقيقه لما كان ذلك كثيرا على الإيمان، إذ هو علة وجوده وسبب ابتلائه وجزاء ثوابه أو عقابه. أيها الإخوة المؤمنون، ويطلق الإيمان على الإسلام والعكس كما يطلقان على الدين، ويشمل ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة، وهو بهذا المفهوم دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ولن يقبل من أحد دينا غيره، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الإيمان أو فيما له تعلق بالإيمان. ووضع الإمام البخاري كتاب الإيمان أول كتاب في صحيحه بعد بدء الوحي، وافتتحه قائلا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ثم ذكر جملة كبيرة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. وافتتح الإمام مسلم صحيحه بكتاب الإيمان، واستهله بحديث جبريل الطويل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وما افتتح شيخ الحديث البخاري ومسلم كتابيهما بالإيمان وبيانه إلا للدلالة على أن كل أو جل ما تضمنه كتاباهما فهو في الإيمان أو فيما يتعلق به. وإذا كان الإيمان بهذه الأهمية عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، كان لا بد من معرفة حقيقته حتى يحقق المؤمن أصل الإيمان ويسعى إلى كماله. فمعرفة الشيء وأهميته مما يعين على تحقيقه وتكميله. وتحقيق الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فإيمان القلب تصديقه بالله تعالى وبما يجب له، وإقراره وإذعانه، ومنه قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وينتج عن ذلك عمل القلب بتعظيم الله تعالى ومحبته ورجائه وخوفه، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما تحقيق الإيمان باللسان فهو قول كلمة التوحيد التي بها يدخل حظيرة الإيمان، وعليها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. متفق عليه. وينتج عن إقرار القلب واللسان بالإيمان عمل اللسان والجوارح من ذكر وتلاوة قرآن وصلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسائر شرائع الإسلام المأمور بها أمر وجوب أو أمر استحباب. فكل عمل صالح فهو من الإيمان، وهو دال على الإيمان، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي آية أخرى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وسمى سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وقرن سبحانه العمل الصالح بالإيمان في أكثر من 60 موضعا من القرآن، مما يدل على أن العمل الصالح من الإيمان، وأنه لا إيمان بلا عمل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي آية أخرى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. فمن جحد بالله تعالى أو برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بشيء من دين الإسلام فهو فاقد الإيمان ولو ادعى أنه مؤمن، والجحود مذهب الملاحدة. ومن شك في شيء من ذلك فليس بمؤمن، لأنه لا بد في الإيمان من اليقين، ولا يقين مع الشك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اليقين الإيمان كله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: مراده أن اليقين هو أصل الإيمان كله، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة، فنشأ ذلك كله عن اليقين. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليمين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. انتهى كلامهم رحمهم الله تعالى. ومن هنا نعلم أن الدعوة إلى الشك هي دعوة إلى الخروج من اليقين. وما دمر إيمان النصارى إلا مذاهب الشك التي انتشرت فيهم، ويريدون تسويقها للمسلمين بتدمير إيمانهم عبر المثقفين العلمانيين الذين يدعون إلى الشك في كل شيء ويمارسونه عمليا في كتبهم ومقولاتهم. وود فاقد الإيمان أن يفقد الناس كلهم إيمانهم، وود الممزق قلبه بالحيرة والشك أن تمزق قلوب الناس بهما. ومن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ومن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه فهو في عداد المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلا تنفعهم أعمالهم الصالحة في الآخرة لأنها تفقد شرط القبول وهو الإخلاص، فهم يعملون لأجل الناس لا لأجل الله تعالى. ومن ادعى أن الإيمان هو مجرد المعرفة أو التصديق، أي معرفة الله تعالى والتصديق بربوبيته سبحانه، فليس بمؤمن، لأن إبليس يعرف الله تعالى ومصدق بربوبيته وقد أقسم بعزته سبحانه. ومن ادعى أن الإيمان مجرد اعتقاد القلب مع قول اللسان فهذا فهمه للإيمان أقل من فهم المشركين، لأن المشركين ما رفضوا الإيمان إلا لعلمهم أنه ليس مجرد كلمة تلاك باللسان، وإلا لقالوها ولم يدخلوا في حروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عرفوا أنهم إن نطقوا بهذه الكلمة لزمهم العمل بها، والعمل بها هو الإتيان بأعمال الإيمان وكافة شرائع الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أرجأ العمل عن الإيمان فقد مسح الإيمان وخالف القرآن وابتدع في الإسلام، لأن العمل من الإيمان. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا الإيمان والقرآن، وأن يثبتنا على الإيمان إلى الممات، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واطيعوه، وحققوا الإيمان وكملوه بالأعمال الصالحة، فإن جزاء الإيمان عظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أيها الإخوة المؤمنون، التذكير بحقيقة الإيمان ولوازمه هو تذكير بأهم المهمات وأوجب الواجبات، وتربية الأسرة على الإيمان مما يجب على رب الأسرة في زمن كثرت فيه نواقض الإيمان ونواقصه، ووقف فيه جند للشيطان على أبواب القلوب المؤمنة لنزع الإيمان منها وإحلال الكفر والنفاق والزندقة فيها. يبدأون بالدعوة إلى التمرد على الشرائع الربانية، وينتهون بإنكار الربوبية، وينوعون الأساليب والوسائل، فيستخدمون الأفلام والمسلسلات والقصص والروايات والكتب والمقالات، حتى صنعوا للأطفال رسوما متحركة فيها ما يفسد العقائد ويزيل الإيمان أو يشكك فيه، ليمسخوا الفطرة السوية التي فطر الله تعالى عليها أطفال المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم يربون الأطفال على الإيمان ويعلمونهم معانيه وشرائعه ولوازمه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد ابن المعلى الفاتحة وهو دون التاسعة، وهي أعظم سورة في القرآن تنضح بالإيمان. وعلم الحسن بن علي دعاء القنوت وهو دون السابعة، ودعاء القنوت فيه من معاني الإيمان ما يرسخه ويزيده. وعلم أنس بن مالك ما قد يطرح من شبهات على الإيمان وكيفية التعامل معها، ولما علمه ذلك كان شابا دون العشرين. وأدرك أنس رضي الله تعالى عنه زمنا ظهر فيه أناس يشككون في الإيمان ويلقون الشبهات فيه، فواجههم أنس بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ويلخص لنا جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه التربية الإيمانية للأطفال في العهد النبوي فيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. رواه ابن ماجه. فحري بنا أيها الإخوة المؤمنون أن نعتني بتعلم الإيمان عناية فائقة، وأن نربي عليه من هم تحت أيدينا، وأن نغرسه في أطفالنا حتى ينمو إيمانهم مع نمو عقولهم وأجسادهم. فإذا ما تسلط عليهم نصوص الإيمان وأعوان الشيطان يقذف في قلوبهم الشك والإلحاد والشبهات، كانوا محصنين ضد ذلك، وكانوا دعاة للإيمان محاربين للزندقة والتمرد والإلحاد والنفاق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ألا وصل وسلم على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر النعم يزدكم، واذكروا الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.